وأطلق أسراهم وأمن خائفهم وأطعم جائعهم واحمل حافيهم واكس عاريهم. اللهم كن لهم عونا يوم قل المعين وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر بكرمك يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة الحاقدين أحصهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك أرنا فيهم عجائب قدرتك وبديع صنعك وقوة بطشك وانتقامك يا جبار الجبارين يا جبار الجبارين. انتقم للمستضعفين يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا فيه صلاة قبل الممات فاتحين منتصرين بكرمك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجز عنا والدينا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا على قيد الحياة فمتعه بصحته وعافيته، ومن كان منهم ميتا عندك فارحمه برحمتك الواسعة. اللهم ارحمه وتجاوز عن تقصيره وزلاته يا أكرم الأكرمين، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.